قيل إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد أو بواحد غير معين ولم يوجد أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد. وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذا الواجب واحد معين. ده متن البيضاوي. قيل ده يستدل لمن أو بيذكر أدلة من؟ نعم، أن الواجب واحد معين. فهو هنا ذكر لهم كم دليل يا شيخ فارس في الثلاث سطور الأولين دول أو الأربعة؟ اثنين ولا أربعة؟ اللي قال اثنين، إيه هما الاثنين يا شيخ عبد الرحمن؟ هو دلوقتي احنا فاهمين قيل يبقى دي ذكر البيضاوي أدلة ذلك الفريق الذي يرى بأن الواجب واحد معين. خلاص، لكن كم دليل ذكرهم في المتن؟ ايه هما اللي هو الامتثال، يعني دليل الامتثال يعني. ده الثاني. تمام، بس الشيخ مصطفى الأربعة، هم أربعة صح، فين الثلاث والرابع؟ الثواب والعقاب، يبقى هم أربعة فعلا، الامتثال وأيضا والثواب والعقاب. ماشي، طب ماشي، الوجوب يستدعي معينا وكذا الثواب في الفعل وكذا الى الاربع. فين؟ طيب، يبقى هو ذكر اربع ادله. ايه فين؟ وزير اربع. احنا لسه ما وصلناش، احنا كنا بنشوف المتن بس عزيز. ما انت في الاخر المفروض يفضل معاك، انت بقى فهمت الاسناوي، يفضل معاك المتن يعني، اذا واحد حفظه يبقى كويس، او على الاقل ايه مستظهر يعني معانيه واجزاؤه. طيب، اقول احتج الذاهب الى ان الواجب واحد معين لان فعل الواجب له صفه. طبعا المسألة دي يعني المسائل فيها نوع من المران العقلي، لأنه بعض المصنفين أعرضوا عنها أصلا، اللي هي قول التراجم ده، قالوا يعني لا قائل له، والأشاعرة بيرموا به المعتزلة، والمعتزلة بيرموا به الأشاعرة، والكل يتبرأ منه والكل يسقطه، فما الفائدة من الاشتغال به؟ فقام قال لك يعني هو نوع من الإيه؟ من المران العقلي، وده مطلوب بالذات لإيه؟ للأصولي أو للمشتغل بالأصول والفقه عموما يعني. أو زي ما كان مولانا الشيخ علي دايما يقول، المسائل اللي ما تلاقيهاش تطبيق يبقى لها تطبيق في الأيمان وفي النذور، وأيضا يستفاد منها العبارة بقى بتاعته تكوين الذهنية الفارقة. لأن هو إيه الفرق بين الفقيه والأصولي وغيره؟ هو إن ذهنه عنده القدرة على إيجاد الرباط الذي قد يكون أحيانا خفيا بين الأشياء التي ظاهرها الاختلاف، وايضا التفريق بين الاشياء التي ظاهرها التماثل، يبقى الايجاد الرباط اللي هو علم القواعد والاشباه والنظائر، والتفريق اللي هو علم الفروق. فكل ما ازداد ذهن الفقيه حده وقدر يربط بين الاشياء ويفرق بين مظاهره التماثل، كلما ازداد رفعه يعني. طيب، اقول واحتج الذاهب الى ان الواجب واحد معين بان فعل الواجب له صفه. ايه هي الصفات دي؟ قال لي اول حاجه اسقاط الفرض اللي هو عبر عنه في المتن بالامتثال، وكونه واجبا ان هو يعني يوصف بانه واجب، واستحقاق ثواب الواجب، وتركه ايضا له خاصه وهي استحقاق العقاب. وهذه الاربعه تدل على انه واحد معين. ازاي بقى؟ هنستدله. ثم ذكر المصنف هذه الاوصاف على هذا الترتيب، فبدا باسقاط الفرض وعبر عنه بالامتثال، فقال اذا اتى المكلف بالخصال جميعها في وقت واحد. هو اللي بيقول ان الواجب معين، اول دليل ليه قال طيب نفترض ان المكلف اتى بالخصال في ايه؟ في وقت واحد. طبعا ده ممكن ولا مش ممكن؟ لان الاختلاف الايه؟ الموارد، يعني الاعتاق مورده اللسان يعني التلفظ، والاطعام والكسوه المراد منهما ايه؟ تمليك الطعام والكسوه للفقراء والمحتاجين، وده ممكن يتاتى من غير لفظ ولو من غير، فممكن ايه؟ يملكوا الطعام والكسوه في نفس الوقت الذي ايه؟ يتلفظ بلفظ الاعتاق، فيمكن ان ياتي بالجميع معا. يعني ممكن يتلفظ بالعتق في حال التمليك، يعني تصوير المساله متصورين المساله ازاي ان ياتي بجميع الخصال، ان هو يعني ممكن يتلفظ بالعتق في حال التمليك، والتمليك مش لا يشترط له اللفظ. واضح؟ طيب قال لي افترض بقى ان هو ايه؟ ان هو فعل الجميع في وقت واحد. هو ليه افترض المعيه في الفعل؟ عشان لو عملهم بالترتيب ممكن انا ارد عليه واقول له هو سقط اول واحد يخلصنا. لا، قال لي ده افترض ان هو ايه؟ انه اتى بالجميع. كويس؟ فلا شك في كونه ممتثلا، صح؟ طب ايه الاحتمالات بقى؟ ان الاحتمالات العقليه ان الامتثال ده حصل بايه؟ يا اما حصل بالكل المسمى بالكل المجموعي، المجموع ده بيسموه الكل المجموعي، ماشي؟ لا، ده احتمال. الاحتمال الثاني من ايه؟ انه حصل كل واحد. ايوه، بكل واحد اهو، اما بالكل او بكل واحد. والثالث ايه؟ بواحد غير معين او بواحد معين. في احتمال خامس، انه ما حصلش بحد منهم، فده طبعا بيستبعده لانه ظاهر البطلان يعني. طيب يبقى الاحتمالات ايه؟ دلوقتي هو اتى بالجميع في وقت واحد، يبقى هو ممتثل ولا غير ممتثل؟ لو ممتثل قطعا، سواء قلنا ان الواجب واحد معين ولا غيره. قال لي طيب ايه الاحتمالات العقليه؟ وهيبتدي طريقه الايه؟ السبر والتقسيم، يعني يبتدي يحصر الاوصاف ويستبعد ما قام الدليل على استبعاده. فقال لي بقى الامتثال ده يا اما بالمجموع اللي هو اللي قلنا عليه الكل المجموعي، او حصل بالجميع، يا اما حصل بالمجموع او الجميع، طبعا عارفين المجموع والجميع، الجميع يعني ايه؟ يعني بكل واحد، او حصل بواحد مبهم، او حصل بواحد معين. في احتمال خامس؟ ما انا قلنا ده ده ظاهر البطلان. تمام. فلا شك في كونه ممتثل، وهذا الامتثال بقى اول حاله لا جائز ان يكون معللا بالكل من حيث هو كل اللي هو الكل المجموع، يعني على معنى انه يكون المجموع هو العله في اسقاط الواجب، وكل واحد جزء من اجزاء العله وهو المسمى بالكل المجموعي، لانه يلزم ان يكون الكل واجبا ولا جائز لانه يلزم ان يكون الكل واجبا، انه هيلزم من ده ان يكون كل واحد من ده جزء عله. لو وده باطل يعني. ولا جائز ان يكون معللا باطل بالاتفاق من الكل، يعني مش محتاجين نستدل على ان محل اجماع. كويس؟ لان هي الخلاف منحصر في ايه؟ ان الواجب زي ما احنا بنقول واحد غير معين، واحد لا بعينه، ولا واحد معين، ولا على ما نقل واختلف في تفسيره ان الكل هو المعين. طيب ولا جائز ان يكون الكل هو المعين، وقلنا ان اللي نقله الشيخ يعني العميدي وغيره موافق من حيث المعنى لما ذهبنا اليه. طيب يبقى مش جائز ان يكون الكل هو الايه؟ الكل المجموع، يعني مش جائز ان يكون هو العله في الامتثال او في اسقاط الفرد، لان لو قلنا ان الكل يبقى ده هيؤدي الى ان يكون كل جزء ايه جزء عله، وده باطل. طيب، ولا جائز ان يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي. ولا جائز ان يكون معللا بكل واحد وهو المسمى بالكل التفصيلي، لانه يلزم اجتماع مؤثرات وهي الاعتاق والصيام والاطعام على اثر واحد وهو الامتثال. ايه ده الجميع؟ كويس، برضو مش جائز لانه هيؤدي الى محال، وما ادى الى المحال فهو باطل. ايه المحال؟ اللي هو اجتماع مؤثرات على اثر واحد. هل جائز ان مؤثرات تجتمع على اثر واحد؟ مش جائز. جائز ايه مسألتنا ولا يعني زي وجود العالم. اذا انت اسندت وجود العالم الى الله سبحانه وتعالى بطل ان يكون مسندا الى غيره. ليه الاستحاله اجتماع مؤثرات على اثر واحد؟ لان لو انت قلت ان في مؤثر غير ربنا سبحانه وتعالى واوجد نفس العالم، فده هيبطل كون ايه يعني هيبطل كون كل منهما مؤثرا، لان المؤثر المفروض انه يكون كافيا في استدعاء الاثر. فاذا قلت ان المؤثر هو الذي اوجد هذا الاثر، يبقى انت قلت ان هو كافي. ولو جوزت اسناد نفس الاثر لمؤثر اخر، يبقى انت جعلت الاول ايه غير كافي، لان الاثر احتاج الى ايه الى مؤثر اخر، فاحتياجه الى مؤثر اخر يبقى ده غير ايه غير كافي. فكأن انت قلت ان هو مؤثر غير مؤثر، والثاني جعلت ورده مؤثر غير مؤثر، وده تناقض. يعني ايه يعني ايه؟ ايوه، ما هقول يعني ايه، ما احنا ما قلتش حاجه، انا عايز افهم. احنا عشان نعرف نرد لازم تقول كلام مفهم، لكن نقول كلام مرسل كده ما تقول لي تاثير نسبي. يعني ايه يعني ايه؟ طيب انت ايه يعني ايه تاثير نسبي؟ انت تريح نفسك كده زي ما انا بعمل. اذا خصمك ما قالش كلام مبين تعرض عنه. برضه قاعد امبارح عمال يتصل يقول لي الامام احمد يسالني انكر الاجماع. قلت له فين يا ابني انكر الاجماع؟ قال لي اهو بيقولوا فين العباره بتاعته؟ فقال لي انا مش فاكرها. قلت له طب لما تفتكر يبقى اتصل بيا. قال لي يعني حضرتك مش عارف؟ قلت له انا عارف الامام احمد قال ايه وقال ايه وقال ايه في الاجماع، وكل قول كيف وجه وكيف يفهم، بس انت سعادتك بتسال مش انا. فلما تضبط المساله اتصل بيا. فقال لي طب نتكلم. قلت له لا ما نتكلمش كلام عليه، انت حرر عبارتك وبعد كده هات كلام الامام. قلت له دلوقتي سعادتك ناقل ولا مدعي زي ما هناخد في البحث والموز؟ فان كنت ايه ناقلا فاصلحها، وان كنت مدعيا فالدليل. فسعادتك بتقول لي تاثير نسبي، انا مش فاهم يعني ايه تاثير نسبي. يعني ايه يعني كل واحد من جزء عله يعني؟ يبقى المؤثر المجموع، مش كل واحد مؤثر. لا يقال عن كل واحد مؤثر، لا. دلوقتي هنقول مؤثر تام يبقى يستدعي الاثر لوحده، ده المؤثر التام. اما نيجي نقول ان ده عله تامه، يعني ايه عله تامه؟ عله تامه يعني تستدعي معلولها. لا ما يسماش مؤثر، ومش والمؤثر في هذه الحاله يكون مجموع. يعني لو جيت انا قلت ان ده وده وده كل واحد منهم اثر بجزء، يبقى العله هي عله مركبه، لكن كل واحد يسمى عله؟ ما ينفعش كل واحد يسمى عله. والعله لما تطلق عند الفلاسفه المقصود بها العله التامه. يعني فين؟ ايوه يعني فين عبارته يعني؟ ايوه صفحة كام يا شيخ ابراهيم؟ اه بس هو ما قالش ما نفاش التأثير، هو بيقول نفى تأثير الصفات في الحكم، قال والحد قال لأن إجابة الحد قديم، قال والحادث لا يؤثر في القديم، وما نفاش مطلق التأثير. ايوه مشتمل على الصفات تكون هي المؤثره في الحكم. ما احنا قلنا الكلام ده يا شيخ ابراهيم، قلنا هيجي معانا كمان في التحسين والتقبيح، قلنا ان هو مبنى المساله هل الصفات الافعال لها صفات ذاتيه، ان الحسن ذاتي والقبح ذاتي، بس احنا شرحناها بالتفصيل بحيث ان ده يستتبع الحكم، يعني زي ما احنا قلنا كده حسن فامر ولا امر فحسن. فاحنا عندنا ان هو ان عندنا امر فحسن، ان هو حسن بنفس الامر، مش الامر تابع لحسن الفعل، وان هو جائز لان كان لو عكس لانعكس، لو امر يعني بضد ذلك له هذا ولا ممنوع من هذا، يعني اي نهي من النواهي الشرعيه لو كان امر به، يعني هو نهى عن السرقه له ان يامر ولا يمتنع عليه انه يامر بالسرقه. ايوه احنا بنتكلم بس مش مذهب الاشاعره ولا مذهب الحنابله هو راجل مع الماتريديه. اي لكن هو الكلام في اجابه عليه سبحانه وتعالى، يعني يجب عليه. لا ما هو حتى الماتريديه الشيخ، طب ما انا شرحت لك الموضوع الشيخ حازم، قلت لك ان فيما ارى يعني كلام الماتريديه وكلام الشيخ الاسلام تيميه خارج محل النزاع، وده السبب ان الاشاعره ما بينقلوش راي الماتريديه في المساله. هو الشيخ بخيت زعلان زعلان ما قالش راي الماتريديه، بس ما قالش راي الماتريديه ليه؟ لانه خارج محل النزاع. هو الماتريديه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان هو يعني وشيخ الاسلام برضه بيقول كده صح؟ ان هو ربنا سبحانه وتعالى ان الاشياء لها حسن، وان ولكن الثواب لا يتحقق الا بعد ورود الشرع. فكتير ما يعني الشيخ بخيت لما تبص في الحاشيه تحت زعلان بيقول كثيرا ما يغفل الاشعار راي الماتريديه. طب ليه قفلوه؟ لانه خارج محل النزاع. ان هو النزاع يعني ترديد عقلي حاصل بين ان الحسن ده موجب، حسن الفعل ده موجب للامر ولا غير موجب. فعند الاشاعره والحنابله غير موجب، وعند المعتزله موجب. بعد كده بقى ممكن بعضهم يفسروه، يعني اللي بيحاولوا يلطفوا صوره المعتزله يقولوا يعني مقصودهم يعني ان الاليق به كده. لكن المهم ده ترديد عقلي حاصل، يا موجب او غير موجب. هل انت ممكن توجد واسطه؟ يا اما الحسن ده موجب او غير موجب. فاذا كان الشيء مردد بين النفي والاثبات يبقى ده حاصل، مفيش واسطه. بقول اما موجود او غير موجود، في واسطه؟ انا دلوقتي بقول انا برددك اهو، اما موجب او غير موجب، في واسطه؟ فالواسطه المدعاه من قبل الماتريديه او شيخ الاسلام تيميه ده شيء جميل، بس خارج محل النزاع. ولانه خارج محل النزاع ما حدش اعتنى، او كتير يعني من اللي بيذكروا المساله ما اعتنوش بنقل كلام الماتريديه في المساله، وانما بينقلوا راي المعتزله لان هو ده الراي المضاد. فانت موافق على اللي انا بقوله؟ ولو مش موافق ادفع كلامي. اللي ايه؟ هنيجي للتحسين والتقبيح عشان ما نضيعش، بس قولي لوازمه ايه؟ سريع. هو القائل بالتحسين والتقبيح ما هو لا، اما بيقولوا الواقع بخلاف ذلك، ان الشرع اخبر انه لا يفعل هذا، لكن هل يمتنع عليه؟ زي زي مساله هي نفس المساله، نفس مساله مراعاه الحكمه. هو يجب عليه مراعاه الحكمه؟ هو راع، لكن لا يجب عليه. وبعدين يا اخي، لو في في ما في في يعني ما يحد طلاقه القدره والاراده الالهيه ان يامر بالزنا، يامر بالسرقه؟ ما هو لا يامر، لكن هو فيما يمنعه لا شرعا. بس الكلام مش في مساله، الكلام مش في الشرع، الكلام في العقل. هو العقل بيجوز هذا ولا يمنعه؟ جميل جدا. النزاع بقى مش النزاع مش في الشرع، لان الشرع الحنابله والاشاعره يقولوا لا ده ممتنع شرعا، هو ربنا اخبر بهذا. بس هو الكلام في المساله في العقل، لانه كله كان يعني مبنى المساله ان المعتزله قالوا يجب عليه عقلا سبحانه وتعالى ان يراعي مصالح العباد، يجب عليه عقلا سبحانه وتعالى ان يؤمر بالحسن، يجب عليه. فهم قالوا لا يجب عليه، هو فعل هذا صحيح. وطبعا انت عارف اتفرعت عليها مسائل كتيره، زي مثلا قالوا اصل ما هو ممكن بقى يبقى في الحاله دي لو قالوا بقى يجب عليه سبحانه وتعالى ان هو يعوض اهل الالام عن الامهم، ده المعتزله قالوا كنت الاعواض، وان هو لو انت فعلت الشيء وما ثبكش عليه يبقى ده ظلم الى اخره. بس الرد طبعا ان الظلم هو ايه؟ التعريف هو التصرف في ملك الغير، فهو ربنا بيتصرف في ملكه ولا في ملك غيره؟ خلاص يبقى لا يجب عليه ان يسيبه. فبيجي بقى بعض اهل العلم يرد برضه في غير محل النزاع، يقول لك لا بس هو ثبت في الشرع انه لا يتخلف. ليس الكلام في هذا، ما احنا بنقول هو اوجب على نفسه الرحمه، كتب على نفسه مثلا ماشي، اوجب على نفسه ان هو ايه، ان الثواب لا يتخلف، بس هو النزاع في ده. عقلا ثم ده صحيح، مش الاشاعره بس والحنابله. ودلوقتي فضيلتك لما أطعته يجب عليه سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة ولا له أن يدخلك النار؟ أيوة عقلا، ما هو النزاع في كده. ما أنت برضو أنا برجع أقول لك النزاع مع المعتزلة في هذا، أنه بيقولوا أنه يجب عليه أن يدخله الجنة، هو يجب على ربنا سبحانه أن يدخل المطيع الجنة في حكم العقل، عشان ما تشتش بيها بره المسألة. في حكم العقل يجب ولا له ان يدخلك الجنه ولا ان يدخلك النار؟ هم اوردوا ان ده ظلم، فالجواب ان ده ليس ظلما، لان الظلم هو التصرف في ملك الغير، هو الان هو يتصرف في ايه؟ في ملكه، يبقى ليس بظلم. لكن انت بتقول والله ده بس الشرع اخبر ان هو الطائع ربنا سبحانه وتعالى اوجب على نفسه ان يثيبه، سلمنا، ولكن ليس النزاع في هذا، ده في حكم الشرع، والنزاع في حكم العقل. مش مقتنع انت. لا يعني احنا عندنا في حاجه اسمها حكم العقلي وحاجه اسمها الحكم الشرعي. كويس؟ فهو الكلام في احكام العقل، هل العقل في حكمه بقطع النظر عن الشرع يوجب عليه سبحانه وتعالى اشياء ولا لا يوجب؟ احنا بنقول العقل يوجب له ولا يوجب عليه، يوجب له البقاء، يوجب له العلم الى اخر. لكن مش كل الصفات، لان في صفات ثبتت بالعقل وفي السمع فقط. لكن هل يوجب عليه ان هو يراعي مصالح العباد؟ هل يوجب عليه انه يثيب الطائع؟ هل يوجب عليه انه يعذب العاصي؟ هل يوجب عليه هذا؟ الكلام انه لا. فاللي مستدل بالشرع هو بيستدل في غير محل النزاع. محل النزاع مش في حكم الشرع، في حكم العقل. على أي حال هنوصل لتحسين التقدير، نتكلم براحتنا يعني. يعني هو كلام المترودية وكلام الشيخ الإسلام مش غلط، بس هو في محل الوفاق يعني، ما بنقولش إن هو غلط. لا لا ما بيقولوش كده، ولا قالوا كده يبقوا موافقين المعتزلة على طول. ما انا بقول لا، ما انا بقول لا المترودية لا ما بيقولوش كده، لكن هو لكن هم بيقولوا ان هو العقل يدرك الحسن، لكن لا يترتب الثواب الا من قبل الشرع، واحنا مش كلامنا في انه يدرك الحسن اللي هو المنفصل عن الثواب، يعني الكلام في الثواب والعقاب. فاللي انتوا بتسموه حسن عقلي هو ده في محل الوفاق اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو ملائمة الطبع او منافرته وصفة كمال وصفة نقص، هنتكلم عليه لما نيجي نقول الحسن، بس ما تتعجلوش الامور يعني. طيب احنا قلنا مش ممكن يكون الواجب هو الايه الكل المجموعي، ومش ممكن يكون الواجب هو الكل التفصيلي. ليه؟ لانه يلزم اجتماع مؤثرات، وهي الاعتاق والصيام والاطعام على اثر واحد وهو الامتثال، وذلك محال. ليه محال؟ لان اسناده الى هذا يستغنى به عن اسناده الى ذاك، واسناده الى ذاك يستغنى به عن اسناده الى هذا، فيستغنى بكل منهما عن الاخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما معا وغنيا عنهما معا. فده إيه؟ ده تناقض. كويس. ولا جائز أن يكون الامتثال معلل بواحد غير معين، لأنه لا وجود له، إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إبهام البتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام الذهني فقط. فإذا انتفى ذلك كله تعين أن الامتثال حصل بواحد معين عند الله تعالى مبهم عندنا، وهو المطلوب. وده كلام الخصم في إثبات أن الواجب معين عند الله تعالى مبهم عندنا. قال لا جائز أن يكون الواجب هو الكل المجموعي، ولا جائز أن يكون الواجب هو الكل التفصيلي لما فيه من اجتماع مؤثرات الأثر واحد، ولا جائز أن يكون الواجب هو واحد مبهم، لأن الواحد المبهم أو الواحد الغير معين لا وجود له، وفعلا ملوش وجود إلا في الذهن فقط، لكن وجوده في بيكون في ضمن الأفراد، فإذا وجد في ضمن الأفراد يبقى معين. نعم. اللي هو الثالث بيقول انه مش لا جائز ان يكون الواجب هو واحد غير معين، لان الواحد الغير معين لا وجود له يعني في الخارج، له وجود في الذهن اللي هو الابهام يعني، لكن وجوده في الخارج ملوش وجود الا في ضمن ايه، الا في ضمن معين. واذا كان وجوده في الخارج ضمن معين تعين الرابع انه ايه، معين عند الله تعالى غيره معين عندنا. وأيضا الوجوب معين إلى آخره، هذا دليل ثاني على أن الواجب واحد معين، وهو الوصف الثاني من جملة الأوصاف المتقدم ذكرها. وتقريره من وجهين، أول حاجة قرر الدليل عن طريق الامتثال، أما الثاني اللي هو الوجوب. قال هذا الوصف اللي هو الوجوب يمكن أن يقرر الاستدلال به من وجهين، أحدهما أن الحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف، والوجوب حكم معين من بين الأحكام الخمسة، وهو معنى من المعاني، فيستدعي محلا معينا يتعلق به، ويوصف ذلك المحل بأنه واجب، لأن غير المعين لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه. الوجوب حكم من الأحكام الخمسة، وده حكم معين معنى معين مش كده، فبيقول إن هذا المعنى المعين أو هذا الوصف المعين يستدعي محلا معينا يقوم به، لان غير المعين لا يوصف باوصاف معينه، مش كده؟ يعني انت ينفع توصف مثلا بالطول شيء غير معين، ولا لابد ان المعين يستدعي محلا معينا، وصف معين؟ يبقى هيقوم بمحل معين ولا بمحل غير معين؟ بمحل معين. فقال يستدعي محلا، ده ظاهر الكلام ما فيهوش حاجه، يستدعي محلا معينا يتعلق به، فيوصف ذلك المحل المعين بانه واجب، لان غير المعين لا يناسب المعين. ده كلام واضح. ولا وجود له ايضا في نفسه، ولا وجود له، ده معطوف على قوله ايه؟ لان غير المعين لا يناسب المعين. بس من اي انواع العطف ده؟ جملة ولا وجود له ايضا في نفسه، قلنا معطوف على قوله لان غير المعين لا يناسب المعين. فهل ده عطف؟ يبقى عطف عام على خاص، ولا خاص على عام، ولا علة على معلول، ولا معلول على علة؟ اللي احنا قربناه اهو، ها؟ علة على علة. طب يعني ايه علة على علة؟ يعني لان غير المعين ده علة، ولا وجود له ايضا علة. فين المعلول؟ طيب علة لا معلول، فين المعلول؟ ايوه. يبقى كلامك كده كلام جميل جدا يا شيخ عبد الرحمن، كلام سليم. عطف علة على معلول، لانه قال لي غير المعين لا يناسب المعين، فعايزين نبين وجه عدم المناسبة. أما قال لي وجه عدم المناسبة، ها؟ أن غير المعين لا وجود له في نفسه. خلاص، يبقى ده بيان لوجه عدم المناسبة. يعني لما كان غير المعين لا وجود له، لأن ليه لا وجود له؟ لأن كل ما وجد في الخارج فهو معين، فلا يصح أن يقوم به، لأنه من الصفات الثبوتية. يعني عندنا الوجوب ده معين، فيستدعي محلا معينا. ليه يستدعي محلا معينا؟ قلنا لأن غير المعين لا يناسب المعين. طب إيه الدليل على أن غير المعين لا يناسب المعين؟ أو إيه العلة؟ أم قال لي لأن غير المعين لا وجود له في نفسه، صح؟ فغير غير المعين لا وجود له في نفسه، فلا يصح وصفه بالمعين، لأن غير المعين ملوش وجود في نفسه، يعني ملوش وجود في الخارج. غير معين، غير معين غير موجود في الخارج، فإزاي يقوم به المعين؟ واضح ولا غير واضح؟ غير المعين لا وجود له في نفسه، يعني لا وجود له في الخارج. طيب، والوجوب ده وصف معين، يعني موجود في الخارج، فده مش موجود في الخارج، فكيف يقوم به المعين؟ ايضا دي لعل الاولى ايضا حسفه. احنا دلوقتي عندنا جمله معطوفه على جمله يا شيخ امين، احنا بنحاول نتامل كده معنى الجمله الاولى ومعنى الجمله الثانيه عشان نشوف العلاقه بينهم، ونشوف من اي انواع العطف. فهو الواضح والمفهوم ان الجمله الثانيه وكانها تعليليه للجمله الاولى، صح؟ طيب ما انت تامل المعنى، ومش لازم اللي انا قلته، انت طبعا عايز تقول ايه؟ فاحنا بنقول الاولى عدمها دي يعني. هي الجمله الاولى ان غير المعين لا يناسب المعين، صح؟ طب الجمله الثانيه بتقول ايه؟ بتقول ان لانه ايضا اللي هو غير المعين لا وجود له في نفسه. ايه علاقتها بالجمله الاولى؟ هل هو مثلا ايه بقى المعلول بقى؟ من غير المعين كويس. الشيخ علاء بيقول ايه؟ ايوه انت مترادفات يعني. بيقول هو بيقول عطف علة على علة، يعني ده علة وده علة. طيب ايه المعلول؟ كويس ماشي، يعني كمل بقى المشوار، قول لي المعلول وبعدين نشوف العلة والعلة. معانا يا شيخ خلدون ولا سرحت؟ دلوقتي بيقول لي ان غير المعين لا يناسب المعين، ادي الجملة الاولى. الجملة الثانية لا وجود له ايضا في نفسه، يعني لا وجود له يعني لغير المعين في نفسه. وقلنا دي جملة ودي جملة، والثانية معطوفة على الأولى. من أي أنواع العطف؟ احنا قلنا أنه عطف علة على معلول، أن المعلول أن غير المعين لا يناسب المعين، وعلته أن غير المعين لا وجود له في الخارج. لا وجود له في نفسه يعني لا وجود له في الخارج. فإذا كان لا وجود له في الخارج فيستحيل أن يقوم به المعين اللي هو وهو المطلوب اللي هو المعلول. الشيخ علاء يقول شيئا آخر، بس المفروض يكمل بينا المشوار ده. اتفضل. الوجوب معين. لا مش لا ما ينفعش كده. ما ينفعش لما هذا معنى معين. لا يعني الكلام كده لا يستقيم. انت عايز تقول ان الوجوب يستدعي محلا معينا. طيب ليه بقى؟ ده المعلول يعني. علته ايه بقى انه يستدعي محلا معينا؟ لا انا عايز بس من هنا اقول لي دي العله ودي عله اولى ودي عله ثانيه، من غير بقى ايه من نكثر الكلام. قول لي المعلول كذا والعله الاولى ثانيه والعله الاولى كذا والعله الثانيه كذا. لان غير المعين ها؟ لا لان غير المعين. طيب يعني هيبقى التقدير ايه؟ لان غير المعين لا يناسب، ولان موجات ولان لا ولان ايه؟ فين ولأنه؟ أنت تقدر نفس العامل ولأن ولأن إيه؟ طب إيه الملجئ لهذا يعني؟ ما هو ما هي ماشية كويسة، لأن غير المعين ولا وجود له في نفسه. لا هو مول ايضا ما فيش منافاه، مول ايضا ما فيش منافاه، وايضا ويبقى من عطف العله على المعلوم. تعليل لايه بقى؟ تعليل لكون الوجوب معنى المعين. طيب هو الوجوب حكم معين يستدعي محلا معينا، صحيح. ليه الوجوب المعين يستدعي محلا معينا؟ ليه الوجوب المعين يستدعي محلا معينا؟ قال لي لان غير المعين لا يناسب المعين، صح؟ طيب وايه كمان؟ استدل على كون اللي بعدها، استدل على ايه بقى؟ استدل على ايه بقى؟ بين العله والمعلول عله يعني هي ولا وجود في نفسي ولا وجود له في نفسي. لا ما ينفعش يكون العله والمعلول يعني هو ده علة لما سبقه وهو معلل بما ايه بما بعده، مفيش مشكله. طيب غير المعين لا يناسب المعين، بعد كده ده علة لان الوجوب المعين يستدعي محل معين. طيب بتقول بقى غير المعين لا وجود له في نفسه، ده يكون علة لايه؟ ده يكون علة للاستدعاء ولا علة لعدم المناسبه؟ اللي ملوش وجود ده يكون علة للاستدعاء، علة مباشرة كده، ولا علة لعدم المناسبة؟ طيب علة هو هيبقى عله بواسطه ماشي، لكن عله لايه؟ ده بتقول مش موجود، يبقى عله لان المعين يستدعي معينا، ولا لانه غير موجود يبقى عله لعدم المناسبه بين غير المعين والمعين. بنقول تعطف لا وجود له ايضا في نفسه على لان غير المعين لا يناسب المعين. غير المعين بس عشان المعنى الاجمالي هيبقى ايه؟ لا اللي احنا بنقوله دلوقتي اللي احنا بنقوله يبقى معنى ثلاث جمل كده على بعضها كالاتي: الوجوب حكم معين يستدعي محلا معينا. ليه؟ لان غير المعين لا يناسب المعين. كويس. لا بقى ثانيه واحده، هو احنا بنقول بقى ان غير المعين لا وجود له، وهذا ايه؟ بيان او عله لعدم المناسبه بين غير المعين والمعين. يعني ايه فايده الوصف ده لو انت قلت ان ده وصف اخر؟ او ايه فايدته؟ احنا بنقول انه معطوف على لان غير المعين، انت بتقول معطوف على لا يناسب المعين. طيب يعني انت عايز تقول ان هو بيقول غير المعين موصوف بانه لا يناسب المعين، وموصوف بانه لا وجود له في نفسه. طيب وبعدين يعني رتب الكلام على معلول اللي هو ان الوجوب المعين يستدعي محلا معينا. ثم كان غير موجود يبقى ده عله لايه؟ عله لان غير المعين لا يناسب المعين. طب ما احنا بنقول كده، يبقى عطف عله على معلول، يبقى انا عطفنا ايه؟ عطفنا لا وجود له ايضا في نفسه على لان غير المعين لا يناسب المعين. مصمم. طيب ايوه شوف يعني بس من حيث المعنى كده مفيش خلاف بينا يعني، ان هو عطف عله على معلول. تمام. لا ما هو مش علة تانية، هو الشيخ أمين اتفق معايا على أن عدم وجوده في نفسه علة لعدم المناسبة بين إيه؟ غير المعين والمعين، بس هو عايز يخلي العطف على لا يناسب المعين مش على لأن غير المعين. ما احنا بنقول أيضا الأولى حسبوها. بس احنا بنقول بقى ولا وجود له ايضا في نفسه معطوف على لان غير المعين لا يناسب المعين. ليه بنقول كده؟ لان هو انت دلوقتي اتفقت معايا ان عدم وجوده في نفسه عله لعدم المناسبه بين غير المعين والمعين. طيب ما هي دي العباره على بعضها كامله اهي، ادي الادي المعلول اهو، غير المعين لا يناسب المعين، علته ان غير المعين لا وجود له في نفسه، وعطفنا عله على معلول. ماشي. ايوه عله لايه؟ لعدم المناسبه صح. طيب ما هو طيب خلاص عله لعدم المناسبه اهو، غير المعين لا يناسب المعين، هي دي عدم المناسبه. طب ما القضيه دي معلله بايه؟ غير المعين لا يناسب المعين. ما هو صحيح، ما هو موضوعه محمول. يعني احنا هنعلل عدم المناسبه ولا بنعلل ان غير المعين لا يناسب المعين اللي هو الحكم؟ طب ما هو ده مركب، اللي هو الجمله نفسها، القضيه المركبه من موضوعه محمول. لا احذف غير المعين وحط مكانها لا وجود له. ليه؟ كل الجمله هو مش هيستقيم، لان احنا قلنا هو فعلا عطف جمله على جمله، لكن الاولى معلول والجمله الثانيه عله. فين؟ لكن لو وضعت تعريف قلنا لان غير المعين لا وجود له في مكان لا يناسب لو قلت لان غير المعين هو دلوقتي في المتعاطفات عشان صحه العطف لابد من ان انا اضع المعطوف مكان المعطوف عليه صحه الوضع ده. لا مين قال كده بقى يا شيخ امين؟ ده لو كان مثلا لو كان عطف مترادفات مثلا او عطف خاص على العام كان ممكن، لكن نفرض ان ده الاصل في العطف المغايره. ليه؟ لو قلنا دلوقتي ويوصف، لا مش مش ايوه ويوصف ذلك المحل بانه واجب ولا وجود له ايضا في نفسه. دلوقتي متعلق بفعل مكلف ولغوب حكم معين من بين الاحكام ومعنى من المعاني، فيستدعي محلا معينا يتعلق به ويوصف ذلك المحل بانه واجب لان غير المعين لا يناسب المعين. تمام، خلاص احنا عللنا ايه؟ عللنا ان الوجوب المعين يستدعي محلا معينا. خلاص، وبعد كده ولا وجود له ايضا في نفسه، ده عله لعدم مناسبه او بيان لوجه عدم المناسبه بين المعين غير المعين والمعين. يبقى الجمله الثانيه معطوفه على الاولى عطف ايه؟ عطف علة على معلول. فين بقى مشكلتك يا شيخ امين؟ مش عارف، انت موافق معانا على المعنى يعني، لكن عطفنا ايه على ايه؟ في اي سؤال يا شيخ مصطفى معانا ولا شيخ حازم؟ شكلك نايم النهارده، شكلك نايم النهارده. عشان كده مش مركز معاك. طيب لكن انت معانا ان ايضا الاولى حذفها مش كده؟ على العموم اللي انت بتقوله برضه يا شيخ امين قريب، ما فيهوش حد مقبول يعني. طيب، فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحاله اتصاف المعدوم بالصفه الثبوتيه لانه ايه؟ غير موجود، فبطل ان يكون غير معين، ولا جائز ان يكون المعين هو الكل لما تقدم، ولا كل واحد لعدم وجوبه فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. يبقى لا جائز أن يكون المعين هو الكل وتتقدم، ولا كل واحد لعدم وجوبه أي لعدم وجوب إيه؟ الكل يعني، لأنه لم يقل أحد بوجوب الكل المجموعي، وده احنا تقدم الكلام فيه، لأن في محل إجماع أن الخروج من العهدة بإيه؟ بواحد. فإذا قوله لعدم وجوبه علة لعدم وجوب الكل. فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب. متابعين معايا ولا لا؟ ولا جائز أن يكون المعين هو الكل، ولا كل واحد لعدم وجوبه. لعدم وجوبه الضمير ده عائد على إيه؟ مش على اقرب مذكور. ها؟ لا على على الكل اللي هو المقصود اللي تقدم مع ذكره اللي هو المقصود به الايه الكل المجموعي. لكن كل واحد خلاص دي لعدم صحة اجتماع مؤثرات على اثر واحد. بقوله قوله ولا جائز ان يكون المعين هو الكل ولا كل واحد لعدم وجوبه يعني لعدم وجوب الكل اي الكل المجموعي لانه لا قائل به. احنا قلنا اجمعوا على ان الخروج من العهدة يكون ايه بفعل واحد. يبقى قوله لعدم وجوبه علة لعدم وجوب الكل. اما عدم وجوب كل واحد فعلته ما تقدم اولا من لزوم اجتماع مؤثرات على اثر واحد وانه باطل فتعين ان يكون واحدا وهو المطلوب. الكل المجموعي هيكون كل واحد جزء علة كل التفصيلي كل واحد ايه علة بمفرده. هقول لك انا سهلة خالص. انا جيت قلت لك انت مثلا 10 انفار وديتك 100 جنيه وقلت لك ادي او جيت ومنتكش 100 جنيه قلت لك يا شيخ حازم طلع من جيبك كده للكل المجموعي 100 جنيه وقلت للشيخ خلدون طلع للكل التفصيلي 100 جنيه انت هتعمل ايه وهو هيعمل ايه؟ يبقى كل واحد ياخد 10 واللي طولب انه يدي للكل التفصيلي 100 لكل واحد. ده الفرق بين الجميع والمجموع. ماشي؟ يبقى لعدم وجوبه يعني لعدم وجوب الكل اللي هو الكل المجموعي. اما لعدم وجوب اما عدم وجوب كل واحد فلما تقدم لزوم اجتماع مؤثرات على اثر واحد. بس ما يبقاش بقى ما يبقاش الكلام اجتماع مؤثرات على اثر واحد لان الاول كان ايه عله الامتثال. لكن هنا الكلام يعني ينبغي ان يكون التقرير انه يلزم بقى مش اجتماع مؤثرات على اثر واحد يلزم قيام الواجب اللي هو الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعدده. ده اللي يناسب التقرير التقرير الذي يناسب الايه الوجه الثاني او الدليل الثاني. المناسب هنا ان يقال انه يلزم قيام ايه قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعدده لأن الخصال ليست مؤثرة في الوجوب. يعني مش هينفع إن احنا نقول يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد لأن الخصال ليست مؤثرة في الوجوب. الخصال مؤثرة في إسقاط الفرض الذي هو الامتثال لكنها ليست مؤثرة في الوجوب. يبقى المناسب أن يقال هنا إيه في التعليل في تعليل منع أن يكون كل واحد هو الموصوف بالوجوب التعليل أنه يلزم من ذلك قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعددة. الوصف واحد نفس الوصف احنا مش بنوصفش ان ده واجب وده بنتكلم عن وصف واحد يوصف به الجميع نفس الوصف مش وجوبات مختلفة لا نفس الوجوب وجوب واحد يعني ان يعني هو الوجوب المستفاد من النص وجوب واحد ولا وجوبات متعدده وجوب واحد. فالوجوب الواحد ده هيقوم بمحل واحد ولا يقوم بمحل متعدده بمحل متعدده بمحل واحد. تمام. فتعين ان يكون واحدا وهو المطلوب. التقرير الثاني التقرير الثاني ده لايه ده للدليل الثاني له تقريران ان الفعل المامور ان الفعل المامور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص والوجوب حكم معين من بين الاحكام الخمسه فيستدعي فعلا معينا يسقط به ويأتي ما قلناه بعينه إلى آخره. إيه يأتي ما قلناه بعينه إلى آخره؟ هو غير المعين لا يناسب المعين، والوجود له أيضا في نفسه، ولا جائز أن يكون الواجب هو الكل المجموعي لعدم القائل به، ولا جائز أن يكون كل واحد لعدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد. هنا يتأتى أن نقول عدم صحة اجتماع مؤثرات على أثر واحد على التقرير الثاني. ليه؟ لأن الفعل المأمور هيبقى مؤثر في إسقاط تعلق الحكم، فهي في هذه الحالة الأفعال دي هتكون مؤثرات في إسقاط التعلق، فغير جائز إن اجتماع مؤثرات الأثر واحد، لأن إذا سقط التعلق بفعل من الأفعال يبقى لا يمكن إنه إيه إن غيره يؤثر في إسقاطه لأنه قد سقط، يعني بيرجع أيضا لمعنى الانتساب. ويأتي ما قلناه بعينه إلى آخره، والتقرير الأول هو المذكور في المحصول والحاصل وغيرهما، ولكن فيه بعض التغيير للمذكور، وصرح الإمام بأن ذلك فيما إذا أتى بالكل معا ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. يبقى احنا نقف إن شاء الله عند كلمة قبل الإخراج عشان عايزين نشرحها يعني ايه ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. واضح ان ايه ان الأمور ساحت كده، فمش هنتحمل ان احنا نشرح عبارة ويحتمل فرضه أيضا قبل الإخراج. خلاص الكلام في الجزء ده، ونبقى نعيد المرة الجاية إن شاء الله، بس نراكم بقى ايه لما نرجع من العمرة إن شاء الله. يبقى السبت الجاي لا هكون في ان شاء الله في المدينه، السبت اللي بعديه هكون في مكه ان شاء الله، يبقى السبت اللي بعديه يبقى السبت الجاي لا اللي بعديه لا اللي بعديه لا خلاص كده يا عم الشيخ، بكره هكون بجهز اموري بقى ان شاء الله. يعني النهارده 15 22 لا 29، يبقى يوم 5 6 ان شاء الله. طيب نلخص بسرعة اللي قلناه بقى لآخر حاجة دي، اللي هو الذاهب إلى أن الواجب واحد معين. قال لي إن فعل الواجب ده له صفات. إيه هي الصفات؟ إسقاط الفرض والمعبر عنه بالامتثال، وأنه يوصف بالوجوب واستحقاق ثواب الواجب، والترك يستحق إيه العقاب على تركه. هذه أربع أوصاف. فابتدأ الأول بالامتثال، قال الامتثال ده معلل مش كده؟ فالاحتمالات ايه؟ ان يكون معلل بكل المجموع او الكل التفصيلي او واحد لا بعينه او واحد معين. قال لي لا، غير جائز ان يكون معلل بالكل المجموعي لعدم القائل به، وغير جائز ان يكون معلل بالكل التفصيلي ليبقى لازم عليه منه من اجتماع مؤثرات على اثر واحد وهو باطل، وغير جائز ان يكون معلل بواحد غير معين لانه لا وجود له في نفسه، يبقى تعين ان يكون معللا بايه؟ لواحد المعين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، قال لي دلوقتي الواجب الوجوب هذا وصف من اوصاف الواجب، فهيقرر هذا الدليل بوجهين. الوجه الاول ان الوجوب حكم معين فيستدعي محلا معينا، صح؟ ليه يستدعي محلا معينا؟ لان غير المعين لا يناسب المعين. طب ليه غير المعين لا يناسب المعين؟ أم قال لي لأن غير المعين لا وجود له في نفسه، وطالما لا وجود له في نفسه يبقى يستحيل أن يقوم به المعين اللي هو الوجوب، خلاص؟ فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين. والاحتمال الثاني اللي هو إيه؟ أن يكون الكل المجموعي برضو بطل لأنه لا قائل به، والكل التفصيلي بطل ليه؟ لما تقدم اولا بس احنا قلنا المناسب على هذا التقرير المناسب ان يقال انه يلزم ايه قيام الوجوب الذي هو وصف واحد بمحال متعدده. ليه قلنا المناسب؟ لان الخصال ليست مؤثره في ايه في الوجوب، بل هي محل له، بخلاف التقرير الثاني. التقرير الثاني اللي هو ايه بقى؟ ان الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق بالشخص، خلاص؟ والوجوب حكم معين بين الأحكام الخمسة فيستدعي فعلا معينا، ويأتي ما قلناه بعينه. طيب الفعل المأمور به يسقطه الحكم المتعلق بالشخص الذي هو الوجوب، يعني يسقط التعلق، يسقط تعلق الوجوب بالشخص. خلاص المسقط للتعلق ده لا جائز ان يكون الكل المجموعي لعدم القائل به، ولا جائز ان يكون الايه كل التفصيلي لعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد. على هذا التقرير من يعني ممكن ان احنا نقول لعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد. على التقرير الاول ينفع شيخ ابراهيم نقول لعدم صحه اجتماع مؤثرات على اثر واحد؟ ما المناسب ان يقال ايه؟ يلزم قيام الوجوب الذي وصف واحد بمحال متعدده. ليه قلنا يلزم هذا؟ لان الخصال ليست مؤثره في الوجوب بل هي محل له، لكن على التقرير الثاني هي مؤثره في الاسقاط. كده وضحت؟ بعد كده بيقول ويحتمل فرضه ايضا قبل الاخراج، فدي نشرحها ان شاء الله. والله تعالى اعلى واعلم.